وفقت بإذن الله جل وعلا، كان معك الخير في كل أحوالك وحركاتك وسكناتك، حيثما وجهت بإذن الله جل وعلا كنت خيرا وبركة عليك وعلى من حولك، تكون مباركا موفقا بإذن المولى. أما من كانت رفقته سوءا وسوادا وظلمة في بدنه وحول البدن، تقيده تعذبه تسجنه تحبسه تمنعه تعطل عليه أنفاسها مع أنفاسه، لن يرتاح ولن يهنأ أبدا، لأنها صاحبة الشؤم تريد أن يكون محرما كئيبا حزينا، تطالعه وتشاهده فهي لا من أجل العذاب بالسحر وهو لا يعلم، وإن كان طفلا صبيا صغيرا وإن كان فتى قويا كبيرا هي معه، قد يصرع غيره لكنها تصرعه في خفائه ولا يعلم، تتلاعب بأهوائه ورغباته وشهواته، تتلاعب بعضلاته وقوته وهو لا يعلم، تجعله يدور حول نفسه يحوم حول نفسه يكاد يصل إلى الغاية والمبتغى ثم يعاود الرجوع، لم يحصل شيئا في حياته في علمه أو دراسته في عمله أو رزقه، حتى إذا ما جاء إلى الخطبة استمر فيها سنوات لم يصل إلى الغاية في الزواج. الأعداء يتربصون بكل الجهات بالسحر العظيم وهو لا يعلم، رفقة السوء من الجن، رفقة السوء في البدن وحول البدن، عمر الديار والأبدان، أعطوا العهود والمواثيق والأيمان الغلاظ ألا يسعد الفرد في بيتي أو من أهل بيتي، وهذا ما كان رفقة السوء. أما إذا كانت الرفقة بياضا تجد البيت منشرح، البيت بهجة، البيت سرور وحضور، البيت إضاءة وذكر، البيت ترى عليه حتى النور والضياء، الرفقة الطيبة جعلت أنفاسها في الجدران والأركان والأبدان، معمر طيب وآخر شقي خبيث سيء، فلابد أن نري هذا جيدا، أن البيوت يعمرها من يعمرها والأبدان يسكنها من يسكنها أو يحوم حولها من يحوم حولها، فاسأل الله جل وعلا رفقة طيبة، رفقة ماذا؟ طيبة خيرة، رفقة مؤمنة تقية نقية. نعم، قد يجعل الله لك جل وعلا هذه الرفقة من الإنس ومن الجن، ويوكل الله بك ملائكة تحيط بك تحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى، فأي رفقة معك؟ بيتك أي بيت؟ أتحفظ ملائكة الله والمؤمنون الأخيار من خلق الله أم فيها شياطين وجن سوء وفساد؟ أنت لا تعلم؟ أحوالك في بدنك وفي الأبدان الذين هم معك في بيتك أحوالهم هي أي القرناء أي القرين أي الصاحب، أخيارهم أم أشرار؟ تسكن عجين، فلمن يكشف لك السلامة من العطب والنجاة من الهلاك والخير من الشقاء؟ أي الفريقين؟ أي حزبين؟ أنت وبيتك وأهلك، فاسمع لتعلم، فاسمع لتعلم، فاسمع لتعلم. إن كنت لا تعلم فستعلم، الجن خلق الله مؤمنهم على نور من الله، وكافرهم على قوة من عدو الله. ستعلم، ستعلم، ستعلم، في بدني ستعلم، أنت صاحب البدن ستعلم من يختفون بالمطالعة والمشاهدة والاستماع، كل واحد منهم سيعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلنبدأ بإذن الله جل وعلا. سبحانه وتعالى سبق وبينت في بداية مجلسي أن البدن كان يعج بالفتن وبالجن والملوك والشياطين، منهم من أسلم وخرج بفضل الله تعالى، كلهم على عهد واحد أن يكون صاحب هذا البدن في الردى، بل لا يهنأ أبدا، وأن يحرم الخير كله، فبطل صنعه وبطل عمله، أمور كثيرة كثيرة جدا جدا سبق بيناها. فأنا الآن أعرض وعظا أجمع به من في البدن يتحرك جميعا إلى البر والخير، ليكون بإذنه جل وعلا حالهم كحال من سبقهم في التوبة والأوبة والإنابة والصدق والإسلام والخروج. من معي؟ الأنفاس والتغيير. اسمع، اسمع، يجتمعون الآن، الأنفاس تغير، اسمع، القوة في اليقين، القوة قوتهم تجتمع الآن، اسمع. بدل وعوض، أنا أتكلم مع واحد، أنا أتكلم مع مجموعة، ويكون الكلام بإذن الله يصل الجميع حتى نصل بإذن الله إلى الشفاء في أقرب وقت بإذن الله. اسمعوا، يدين ترمز، يدان ترمزان إلى القوة، النفس والحركة. انظر، كلكم جميعا، جميعا نريدها بإذن الله جلسة تامة شافية كافية بإذن الله تعالى. نريدها جلسة جل فيها أنوار من الله، خير من الله، رزق من الله، توبة من الله، نجاة من الله، أن نكتب عند الله تعالى في هذا الوقت في الخير ودوام الفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نريد فوجا آخر بإذن الله تعالى يتجلى بالقوة والنفس، وأن يجمع في الصدر من أي جهة حتى يأتي إلى القلب بإذن الله، أن يكون الخروج بإذن الله بقوته بإذن المولى جل في علاه. نسأل الله أن يرزقنا المعونة والمعية والسند والدعم والتوفيق والسداد والنصرة والخير والتوفيق والإلهام والسداد والرشاد والإصابة والشفاء والدواء والهداية والخير والرزق والبركة والجمال والنور والرفعة والعزة والمجيد كل من الله فاسأل الله وأنتم موقنون بالإجابة واسأل الله من واسع فضله هيا إلى الله عز وجل هيا فئة تتجلى أخرى اجمعوا واجتمعوا لتكون بفضل الله لله عز وجل من الله منة أخرى الله نبدأ بسم الله ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله جميعا هيا إلى الله جميعا هيا هيا إلى الله من الظهر من الفقرات من العظام من الخلف من الأمام من الصدر من كل جانب من كل يد من كل قدم من كل عرق من كل مفصل من كل عصب من كل دم هيا إلى الله جل وعلا جميعا سكنتم هذا البدن سنين واختبأتم داخله سنين عقود منذ الصغر فهيا إلى الله هيا إلى الله جل وعلا جميعا هيا إلى الله سبحانه جميعا هيا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إلى الله هيا إلى الله هكذا فلترفع اليدان بالإيمان والتوحيد التام بالإيمان والتوحيد التام طاعة لله جل وعلا هيا هيا استقم بإذن الله تعالى على الإيمان هيا استقم على الإيمان هيا على الإيمان بإذن الله جل وعلا استقم على الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى هيا فليرفع التوحيد الخالص لله جل وعلا يرفع بإذن الله التوحيد لله كلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا التوحيد لطالما رفعتم الكفر والشرك والسحر سنين وعقود وجاء الوقت لترفعوا الإيمان بإذن الله جل وعلا لقد تسببتم في الجوارح أذى وفي الحوادث أذى وفي التعطيل أذى في المال أذى في الزواج أذى فكنتم له أذى هيا بإذن الله جل وعلا هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله الحقوا بمن سبقكم توبة وإيمانا ودعوة وصدقة والخروج بإذن الله تعالى من اليد من القدم هيا إلى الله هيا إلى الله الأنفاس هيا هيا هيا هيا واصل الخروج بإذن الله عز وجل هيا واصل الخروج بإذن الله جل وعلا لطالما اجتمعتم في هذا البدن من أجل الوقيعة والإثم اجتمعتم بالليل والنهار للشر والمعصية والكفر اجتمعتم في هذا البدن من أجل الجوارح الحوادث للألم للداء المرض اجتمعتم كثيرا سنين منذ كان صغيرا يعني هيا إلى الله جاء الحق من الله فماذا بعد الحق إلا المال. اخرجوا جميعا بسلم وسلام، بسلم وسلام. وللخروج بإذن الله تعالى، من يسكن اليد الشمال يرفع الإيمان، من يسكن اليد الشمال يرفع الإيمان. الذي في اليمنى يقول مؤمن، الكافر في الشمال يقول لا. قال العين كثيرة، من في الشمال يقول لي لا، إنها العين كثيرة. قال لا، ارفع ارفع الإيمان لتطرد بإذن الله الأعين الكثيرة والحسد الكثير. من يسكن اليد الشمال، من يرفع اليد الشمال يرفع الإيمان، يرفع الإسلام، يرفع التوحيد. نعم، ارفعه بأصبعك. لا إله إلا الله. من يسكن اليد الشمال، من يسكن اليد الشمال، من يسكن اليد الشمال حسدا، حقدا، غلا، مكرا، خديعة، شرا، كفرا، سحرا، يرفع الإيمان. لازم تقولح وأنت تسمع يا من تسكن اليد الشمال، يرفعها بالإيمان. لا أريدها رفعها وأنت على عين خبيثة، على عين خبيثة. نعم، لا أريد أن ترفعها وأنت على عين خبيثة، يرفعها على توحيد خالص لله جل وعلا. هيا غير الخبث والمكر والحسد إلى صفاء ونقاء بالتوحيد التام. لا زلت أرتقب، أترقب، أنتظر أن أرى الإيمان عاليا. أتسمع؟ تسمعني بالله؟ يا هيا ارفع الإيمان. لا زلت تصر إصرارا على رفع العين الخبيثة السامة تغلبك؟ هيا ارفع الإيمان بإذن المولى جل وعلا. الإيمان في اليد الشمال نريده في اليمين والشمال، إيمان تام في البدن بل في كل مكان بإذن الله، في كل مكان. دين الله الإسلام، الخير في كل مكان، الخير والنور في كل مكان. اللهم اجعلنا من أهل الخير والنور، وقرب منا أهل الخير والنور يا رب العالمين. هيا يرفع يرفع. كتسمعني؟ أتكلم مع من يسكن الشق الشمال ولد الشمال. يرفع الإيمان. إني أعرضك إسلام واستسلام. جميل، هذا استجابة للإستسلام، لكن نريد معه إقبال على الإسلام. الإستسلام شيء طيب، نريد معه الإقبال على الإسلام. مع الإستسلام وضع اليد ورفع اليد استسلاما، نريد رفعها قوة إسلاما. اليمين يقول نعم أستجيب وأرفعها إسلاما. اليمين ها؟ فقتل جيد. حل فيه التجول. فهمت، في فقتي، ولكن الشمال لأنه عاصي شيطان. خلاص أبو جيدة، ما خليك أنت ما تقول والو، خليها ما يتكلم. هيا فبسم الله، الحمد لله، نحمد الله عز وجل حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. سأهمس في أذني صاحب الشمال كلمة يليها جيدا. اليمين لك السلم والسلام، لا تخف. أهمس وأخص بالذكر صاحب الشمال وهو يذهب، وإن تداخل في بدن فإنما حينما توجه بفضل الله الكلمة إلى صاحبها يأخذها ويتلقاها. اسمع يا صاحب الشمال، أنت الآن تأخذ اليد إلى القوة والقوة في الشمال، صح؟ صح؟ صح؟ أجابني أم لا؟ أجابني أي نعم. إذن أنت تأخذ اليد إلى القبضة بعدما رأيت أن غلب عليك لا أقول الإسلام وإنما السلم والاستسلام، صح؟ ثم أسقطت يده ثم أفعى. ولكن مع ذلك لازلت تصر على القبضة وعلى القوة، يدل دلالة أنك في الشق الشمال أخذت طول هذه السنين والأعوام قوة كفرية سامة غلبت طغت كبرت حتى بأعين الهائمين وحسد الحاسدين، فكانت شما عليه. صحابنا، إذن هنا يكمن السر عند صاحب الشمال الشيطان، أن قوته التي أخذها أدخلوا جميعا بسحر واحد، لكن صاحب الشمال الذي اخترق الشق الشمال لقد تقوى، لأن صدف عنده في طبيعته خبث وكفر وسواد، فأخذ بكل عين ونظرة زاد ليتقوى. صحابنا الآن لمن يحقق لما رداك الحرقة ولك الصفر في يد الشمال، بدأت تتلاشى، بدأت تذوب وتذهب بإذن الله جل وعلا الكبير المتعال، وسنرى بإذن الله عز وجل الصفاء في التوحيد والاستقامة في إشارة التوحيد بإذن المولى جل وعلا. تحسبون أن الأمر عادي؟ لا وربي، فله دلالة داخل البدن نعلمها بمتابعته. الأمر يحتاج إلى رؤية، يحتاج بإذن الله إلى فطنة، يحتاج إلى كيازة، إلى متابعة، إلى ضربة. فاصبر، فالجن قد يعي أكثر من كثير ممن يطالعون يشاهدون من الجن أو من المتخصصون. كلام لا بد أن يضع في موضعه، وإلا ما كان هذا أوهم هذا أتمثيل هذا أم بالغة لي أم خلعة جنه، قل ما شئت، فإننا نعي الخطوات ونعلم فضل الله جل وعلا الحركات. فالحمد لله يا رب العالمين. طيب، في الطريق إلى التوحيد التام، ثم إلى أمور ست جل عيان، فارتقب. الحمد لله رب العالمين. هيا إلى الله، إلى الله جل وعلا. أرأيت مالكا في بدنك فأذعن وأسلم؟ تلك الحركات الشاقة التي تجلت. أذكره بأمر يعلمه، فمن كان معه قد رآه حينما قام مضى. والحمد لله رب العالمين. تلك العاشقة التي كانت متيمة مغامة معجبة مفتونة تأخذه بالليل والنهار، كيف كان حالها وسرها؟ الحمد لله رب العالمين. فنبدأ بسم الله. إن السحر الذي في الجرة على القمح وعلى الفحم، إن السحر الذي على جنبات البيت والجدران والعتبة، لا داعي أن أرمي هذه الرميات تؤذيكم وتحرقكم، فلا نرجو لكم حقا. صح لا؟ لا نرجوكم حقا. السلاح بين أيدينا، بين أيدينا بفضل الله جل وعلا، لكن لا نريد لكم شتاتا ولا حرقا، إنما وعظنا زجرا لتأتوا إلى الله عز وجل فيكون لكم من الله تعالى فوزا وذخرا. هيا إلى ربك. أصحاب الشمال يا من تسكن الشق الشمال، هكذا نراها بدأت. هيا تلوح بإذن الله، هيا إلى الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أسمعتم تملأ أرجاء الغرفة، حية تسعى. وصان قصع أخرجناها من جحرها خرجها الله من جحرها خرجها الله من غارها خرجها الله من بيتها خرجها الله من حفرتها صحيح الحياة ما أكثر الحياة أصيب من الحياة طيب هاي الإسلامي يا الإسلامي يا الإسلامي هاي هاي يا الإسلامي حينما ألزمنا الشمال بالإسلامي صعد فحيح الحياة الشيطانة انتبه انتبه انتبه حينما ألزمنا الشمال الحجة في الرؤية والواقع حينما ألزمنا الشمال ماذا صعد فحيح الحياة السامات القاتلات صح فقل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين خرج منه أنواع وجئنا إلى السامة الحية فضل المتابعة في العلاج والصبر والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله وحسن الدعوة والوعظ والجهاد على شيطان على جان يتجلى بإذن الله أجل الحقائق بإذن الله الآن هل ترى التوحيد يرفع في اليمين والشمال أتطالعون تشاهدون تنظرون إلى التوحيد التام في اليمين والشمال على ما يدل هذا من يجيب على ما يدل هذا مع ذلك فإني أدعو الحي معها أننا نرى التوحيد في اليد اليمين والشمال لكني أؤكد على الكبيرة الشيطانة السامة الحاسدة الحية ما عن تكلمات الحية حية ماذا تريدين جاء الدور الآن نأخذ القول ونعطي بإذن الله النور والقرآن صبر جميل والحمد لله رب العالمين حي لماذا جئت إلى هذا الجسد كم سنة وأنت في هذا الجسد ماذا تريدين من هذا الجسد ولماذا اختفيت طوال هذه السنوات؟ أسئلة لا بد من طرحها تجلي لنا حقائق نعلمها من التشخيص ومن الاستماع إلى ما كان يعاني ولا زال يعانيه إلا أنها خفى لكن لا زالت معنا ولم ترفع إلا بإتمام الشفاء والعلاج بإذن الله كم سنوات فيه هيا هيا هيا هل أقوم لك إذا قمت لك سوف تجدين عذابا عذابا لماذا جئت إلي الحي الشيطان أوجه لك الكلام لأنك صاحبة قوة في البدن في الشمال وحينما تغلب وحينما تمكن من القوي في البدن سهل من دونه الحسد الخبيث قالت أنها جاءت بالحسد الخبيث نعم لهذا كانت تشجك الحلقة فلنعود بكلامها إلى ما قلت من قبل يؤكد ما قلت وبالتأكيد لما قلت قبل جل الله مراه الآن حينما يعي الجن أو الشيطان أن كلامك مسدد يعي أما إذا كنت تشير في جهة وهو في جهة قل ما شئت فهو في جهة أخرى ولدي الكريم نعم طيب جئت بالحسد الخبيث بالحسد الخبيث. كم سنة وأنت فيه؟ من قديم. من قديم. كم سنة؟ كان صغير؟ كم كان عمره حينها؟ كم؟ كان عمره حين 7 سنوات. وكم عمره الآن؟ 40 سنة. كان عمره حين 7 سنوات، أي 33 سنة، ويحييه حية. ومن تعيش فيها الحية تعي قدر الحية، إن كانت تعلم أن فيها حية. حية تكون سامة، حاسدة، غاضرة، تؤلم، تؤذي، تختفي، تتحدى. وإذا كان الشيطان الأمر أدهى، وإن كانت مع السحر فالأمر أمر أدهى وأمر. فتجمع بين حرارتها وسوادها والحسد والسحر. الله المستعان. 33 سنة، ولهذا لم يفلح بشيء أبدا أبدا. لم يفلح في شيء. لم يفلح في شيء. المحق في كل شيء. المحق في كل شيء. المحق في كل شيء. المحق في كل شيء. كلهم كلهم. المحق. طيب، أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يشفينا وأن يشفي كل المسلمين والمسلمات. أسلم لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا إلى الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فما أحلاها وما أطيبها وما أجملها وما أنقاها من شهادة رفع الله بها قدرنا، ويشفي الله جل وعلا أمراضنا، ويغفر الله بها ذنوبنا، ويرفع بها الله جل وعلا درجاتنا الدارين. هيا إلى الله عز وجل. حية. 33 عام أنت فيه، ماذا صنعت لهذا الشاب؟ محق في كل شيء. محق في كل شيء. تعظيم في كل شيء. محق في كل شيء وتعظيم في كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، خير. أسأل الله تعالى أن يعوضنا وإياه خيرا. آمين آمين. ويعوض كل من ابتلوا بالحسد والعين والسحر والأذى خيرا. آمين آمين. شو؟ أنت في الشمال صح؟ ها؟ شو؟ قد كم مرة حاولت قتله ولم يموت؟ هكذا قالت. قد كم مرة حاولت قتله ولم يموت؟ ينجيك الله عز وجل. قد ترى أن الأمر عادي، لكن الله ينجيك. سبحان الله، لطف الله ورحمة الله، وهذه نعم لا تقدر بمال. أن ينجيك الله من الهلاك ومن التلف ومن الموت والحوادث والمصائب والكسور والجروح. سبحان الله، تقدر بمال. هذه نعم خفية، يعني ألطاف من الله خفية. ها؟ شو؟ وعمل شيء ولو يعني لا يفلح ابدا. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اسال الله تعالى ان يعوضه اياه خيرا. واسال الله عز وجل ان يهديك انت ايضا، وأن يعوضك الله جل وعلا في الخير خيرا وفي الإسلام خيرا. قولي آمين. فأنت محرومة حتى أنت في 30 سنة، والله وبالله وتالله. أقولها قولة إنسان عارف بهذا المجال، أقولها قولة إنسان مجاهد، والله العظيم. من يسعى في أن يحرم الناس الخير يحرم، ومن يسعى في أن يكون معطاء مقداما خيرا في الخير مع أهل الخير فوالله لن يعدم الخير أبدا، لن يعدم الخير. هيئ إلى الله، هيئ إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يجمعنا مع أحبابه وأخيار على الخير وعلى آمين. هيئ. نعم، الجن يضع التوحيد لا يضعه أبدا، لا أيضا المعذب إلا أن التوحيد بفضل، قلنا كلمة الله هي العليا بفضل الله عز وجل. خلاص الحية توقن بالإسلام، أصبحت الآن توقن بالإيمان، ومن في اليمين أيضا يوقن بفضل الله جل وعلا بالإسلام والإيمان. يعني الفئة اللي احنا معنا بقيت كل معنا الحية اللي تسكن منذ سبع، منذ كان عمره سبع سنوات، الآن فيها 63 سنة، عمره الآن 40 سنة. قضية بتقدر قضية ضبط حسابك قضية أنا فين؟ عندك 47 قضية في 36 شهر 36 36 عام كيفين؟ قالت أنا أسكن 36 سنة 36 سنة وهي فيه. الأمر سهل، يعني لم يرى خير من هذا الرجل. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. قولوا جميعا أشهد أن لا إله إلا الله، أو نشهد أن لا إله إلا الله. هيا هيا نشهد نشهد نشهد نشهد. ماذا يعلم من هذا؟ يعلم من هذا أن هناك، مع أن الإيمان يرفع في اليمين الشمال، إلا أن هناك من لا زال يخفون كفرة أو يختفون في الكفر ففقه، لأن من المفروض إذا كان فقط جوج مثلا في البدن، واحد يرفع اليمين وآخر الشمال، خلاص تكون الأمور سهلة، لأنهم ثابتين على الإيمان، يرفعونها بيقين موضوعها. ما زال هناك سحر عند باب البيت. نعم طيب، كيف السحر عند باب البيت؟ طيب المعارض، المعارضون الذين يعارضون على المباشرين قلة قليلة جدا بعضهم، لكن يدونون في لائحة سوداء وليهنأوا به حتى ينتهي التسجيل، فنهايتهم إلى المريخ بعد نهاية التسجيل، حتى لا التفت إليهم، لأن حاجة الرجل إلى الشفاء بإذن الله أولى، عقلي يكون معه في النقاء ولا يلتفت إلى ما يلقى من البعض من وساخة ودناءة وخسة، لأن العيش لا أعيه السؤال حين إذا كان يجهل الباب فعلي أن يتأدب، وأن إحنا ماذا عينك شماء إذا تأكل لا هذا علم وهنا خير، فمرحبا مرحبا بالكبير والصغير، لكن يدخل يأتي ثم نقول له إصرار نفسك فلن تتجاوز هذا المباشر بإذن الله، وسوف نراك بإذن الله، اذهب إلى آخر وآخر وآخر. رحل بالطوبة. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نعاهد الله، نعاهد الله ألا نؤذيه، ألا نؤذيه. نعاهد الله ألا نمرضه، ألا نمرضه. نعاهد الله،

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد كله أوله وآخره لك الحمد كله أوله وآخره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره علانيته وسره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا بفضل الله جل وعلا كان الخير والفضل والتوفيق والسداد من الله لا من أحد سواه فالله جل وعلا يسخر من شاء من عباده ملائكة وإنسا وجنا ليكون ما سبق في علم الله في قدر الله وما جعل به الكتاب عند الله جل في علاه فهنيئا لمن وفقه الله للخير هنيئا لمن أظهر لله الخير وهنيئا لمن رؤي منه الخير قولا كتابة دعاء خشوعا إنابة جدا اجتهادا سيرا دعوة منهجا بفضل الله عز وجل جاء الفضل من الله وأسلموا لله جلاهم الله بأسلوب يسير وأظهرهم الله تعالى وتبين كيف أكرم السلام وخرجوا بإذن الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لازلنا نسير في السير حتى يتخلص من كل شائبة في هذا البدن خفية بفضل الله تعالى وإلى هنا إن شاء الله تعالى تنتهي هذه الجلسة مع هذا الأخ الطيب ونواصل بإذن الله تعالى في جلسة أخرى قريبا إن شاء الله تعالى وأسأل الله له الرفقة الطيبة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة أسأل الله لنا وله ولكم ولكل المسلمين والمسلمات الشفاء والدواء والخير والبركة والنور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى من خرج بإذن الله تعالى وصدقوا في القول وفي الإشارة، لكن لا بد أن نؤكد وأن نلتقي من جديد بإذن الله حتى نثبت أمر العلاج بفضل المولى تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. خير إن شاء الله. بس قلبي خير. حتى قوة ماشي. قوة حتى توصل ليها تل هنا ولا ترجع عاود. نعم. الأول. الأول. وما حسيت بني القصة أنا حسيت ما حسيت. قصة لا كمو. الحمد لله. الله يرحمه. شوف إن شاء الله بريدي. آمين. يبارك الله يكثر من تعبك. يا ربي آمين. الله يبارك. يا ربي الله يغلبك على أولاد الحرام. يا ربي آمين. شوف لي غير الوقت اللي باش نضبطوا الأمور، الوقت اللي غتكون رجعتي من الصفا. باش من دابا ما تلقاش مشكل في صافي وغادي ان شاء الله. نسولك على سميتو على الاخ ديالك مصطفى. نعم. وعندك شي كارت فيزيت ديالك؟ ديالو هو كاين نعطيك على حسب الديريكسيون ديالو. حيت عندي خويا في المانيا واختي في بلجيكا. ماشي مشكل، تسنى دابا عطيك التليفون ديالو. التليفون عندي ديال 66 الاخر. الله ما حافظ عليه. حيت راه عندي هذاك دابا عطيك التليفون. صافي واحد الله يحفظك الوالد. الله ينورك. امين وياك. الله يكثر من تالك. الله يكثر الوالد. الله يوفقك دائما. الله يبارك الله فيك. الله ينورك. امين. السلام عليكم. دابا نتفرغوا لدوك المشاغبين اللي كانوا قبيله، نتفرغوا لهم. واش انا نقول لهم واحد الكلمه بعدا؟ الاول شوفوا الله يجزيكم بخير لكل اللي كيدخلوا عندنا المباشر، ما عنديش سوق الحلقه، انا ما عنديش سوق الحلقه. واللي بغى يحاجني بالحجه يكتب لي بادب، هل هناك علة؟ هناك مشكل؟ شيء غير واضح، غير منهج واضح، غير واضح، أمور شرعية غير واضحة. متقبلك النقد البناء مرحبا به، به أتقدم. لولا أنتم أصحاب الأقلام السوداء ما رفع أمرنا يا مربي. ربما من الأسباب كتعملوا لي البوز كما يقولون، مثل الشهرة المجانية، الدعاية الإعلامية مجانية، سميتي ديما كتحرك في محرك جوجل، الحمد لله في اليوتيوب فيسبوك مزيان. وفي نفس الوقت الناس يبحثون عن الخطأ من عندكم ثم يأتوا عندي قبل بحث عن الصواب، الحمد لله. وحتى أنا ربما يكون في عيب ما كنعرفوش، فكنقوم نفسي، كنقاد راسي جيد، مرحبا بكم، ما كيضرنيش، مزيان تكونوا معايا، مزيان، هذا يدل على أن هناك أضواء، مزيان. غير ما تتقلش الادب، لان كاين امك، كاين اختك، كاين خالتك معنا، كاين الناس، كاين شرفاء، كاين الافاضل، وكلشي على خير. ما تسبش، اكتب باسلوب، او لك انت لا تحسن الى ذاك الاسلوب ديال السب والعير بعيون، ايضا نضطر نوقفوك لانك باقي خصك ترجع للحضانه وتعلم تأدب في الكلام ديالك. حنا ما كنلوموش الجهل ديالك، الجهل ديالك نوعيوك ونبينو لك كي كنسيئو، كنلومو الاساءه ديالك، السبان ديالك، كنلومو سوء الخلق ديالك. اما الجهل ماشي مشكل، انما شوف العين السؤال. لكن الناس مخلطه وتجي تكتب بيا كلام ناقص ما رضاش بها، الناس مخلطه وتجي تكتب كلام فيه الحزام لتحت ولا العورات، ما يمكنش، يعني يدل على شيء ما عندي من لك. اذا تستحق ان تاخذ رحله مجانيه الى المريخ، رحله مجانيه الى المريخ من عندي، خذ فيها سبيل هنا 10 ايام مدى الحياه ماشي مشكل، لكن ننزه مكان الطاهر. نحن في مسجد، اعتبر انا نفسي في مسجد فيه ذكر الله فقط، ليس في شيء اخر، فيه ذكر الله من الصباح الى الليل. ما تجيش تنجس لنا هذا المكان بكلام السوق، مفهوم؟ فالله يجزيكم بخير، نرتقي شويه. واللي غيقول هذا الكلام نعطي الاخوات اشاره، يبقى الاسم ديالو هو اللي كيتكرر حتى ما كنتابش كنكون مع الحاله، فمن ينتبه غنجد اسم كيتكرر ارجع ليه نعمل الحظر مباشره، او بعد ما انتهي الله يجزي بعض الاخوات الطيبات المشرفات. راه بالليل بعد ما كتجيني عقوبه الشيخ هادو كلهم الى المريخ، فكتولي عندي عقوبه خصني نبقى نسهر باش نحيدهم من المريخ، مفهوم؟ فسبحان الله الناس هنا كتدخل باش تاخذ واحد العلم جميل، تاخذ واحد طريقه في العلاج ربما ما يشوفوش بلاصه اخرى. ماشي كنزكي راسي، ولكن الطريقه الحمد لله وفيها ما كنتعمدش غير نخرج، كنعطي دروس. علاش هنا؟ علاش هنا؟ كنشرح، ما بغيش العلم يبقى عندي بوحدي، باغي يكون عند كل واحد، لان ما كاينش الطرق باش غادي نبينو في اكاديميات وفي جامعات. عارف الطريقه عندي هي المنبر الحر، كنبين لكم باسلوب ربما ما غتشوفوش عند ناس اخرين، ما غتشوفوش في اليوتيوب. ونتحدى الا كنتو كتشوفوا الطريقه، انا معكم الان قيوش كتشوفوها كذا، ويشرح لك كيفاش هنا وكيفاش نقدر تخفي هنا. وداك الشيء كنقول بفضل الله هو اللي كيكون كيقول وفعلا كيستجيب، وبالفعل كاين الاستجابه وكاين الحمد لله الخروج. وغتوحل مع من؟ مع الجاهل، غتوحل مع الجاهل ومع المكابر. اما الانسان اللي راسو صغير وبغى يتعلم او فهم، كنظن ما تلقاش معاه المشكل ابدا بفضل الله عز وجل. الاشكال دائما مع الناس اللي الله المستعان. ما كنقص بحق حتى واحد، ولكن الادب. انتقد، ايه انتقد، سال ماشي ما تسالش، ولكن بادب. ماشي انت داخل عمر شنات اللي كتدخل باغي تلوحك بقنبوله باش الناس كلشي تشوف فيك، كتعملو كيف في من بالا في زمزم اللي اشتهر حشومه. هادشي على اين؟ على اين يعني؟ هادشي كامل ما كنشوفو من والو الا واحد داخل بغرض كاينين الناس وصل عدد كذا كذا. يعني الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. خلاص مازال عندنا حالات باذن الله عز وجل. الحمد لله رايتم كيف كانت نهايه الحيه عابده الشمس التي تكفر بالله ولا تؤمن بوجود الله عز وجل، و و و والساحره التي سحرها موجود وابطل باذن الله تعالى، وكيفاش بكات وسلمت وكذا. الان رايتم الحيه الاخرى بهذا الرجل 36 سنة، وكيف أسلمت وخرجت بفضل الله تعالى بقوة. وأسأل الله أن يجعل علينا دين الخير والشفاء والهداية، ما نحن إلا سبب. ما زل معنا لا ذوات جراحة ولا تعذيب ولا حتى حاجة، تلقاش عندي كاع نهائيا. نحمل ما علمنا الله وبأسلوب ونية طيبة نريد نبتغي بها وجه الله، وكيجيب الله الشفاء فقط. هادشي اللي عندنا الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. سلاحنا فقط الوحيد هو الدعاء وكتاب الله عز وجل. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا زالت عندنا حالات بفضل الله عز وجل تابعونا. هناك حالة أو بقيوش حالات كتعرفوها مزيان، كتعرفوها مزيان، حالتهم قوية بزاف. جاء الوقت بإذن الله لنستعمل معهم أسلوب آخر، أسلوب آخر باش نوصلوا بإذن الله عز وجل للعلاج بإذن الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.